إنشاد. ألا يا حبيب الروح إني دخيل حماك، دخيل حماك، أغثني. ألا يا حبيب الروح إني دخيل حماك، دخيل حماك. خدني الطيبة وديني، اشتقت لطه وصحابه.